يا الراغبين بجنته اتبعنا بينا وسنتك، يا الراغبين بجنته اتبعنا بينا وسنتك. يوم القيامة ينادي، يوم القيامة ينادي، بس هو يشفع لومته، بس هو يشفع لومته. يا الراغبين بجنته اتبعنا بينا وسنته، يا الراغبين بجنته اتبعنا بينا وسنته. يوم القيامة ينادي، يوم القيامة ينادي، بس هو يشفع لومته، بس هو يشفع لومته. الجنة بيها أنهار، عسل وطعم ما صار، الجنة بيها أنهار، عسل وطعم ما صار. للتبع طاغ المختار، للتبع طاغ المختار، نهب حسن خاتمته، ونهب حسن خاتمته. يا الراغبين بجنته اتبعنا بينا وسنته، يا الراغبين بجنته اتبعنا بينا وسنته. يوم القيامة ينادي، يوم القيامة ينادي، بس هو يشفع لومته، بس هو يشفع لومته. عالكوثر توعدنا ويا النبي قائدنا، عالكوثر توعدنا ويا النبي قائدنا. من شفه شربنا، من شفه شربنا، بارد وصافي ميته، بارد وصافي ميته. يا الراغبين بجنته اتبعنا بينا وسنته، يا الراغبين بجنته اتبعنا بينا وسنته. يوم القيامة ينادي، يوم القيامة ينادي، بس هو يشفع لومته، بالجنة كل شي موجود، أشجار ظلهن ممدود، بالجنة كل شي موجود، أشجار ظلهن ممدود، والحور وعيونه سود، والحور وعيونه سود. لولو يذهب لمعته، لولو يذهب لمعته. يا الراغبين بجنته اتبعنا بينا وسنته، ويا الراغبين اتبعنا بينا وسنته. ويوم القيامة ينادي، يوم القيامة ينادي، بس هو يشفع لومته، بس هو يشفع لومته. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: